بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في الأول في بداية الكلام، نسأل الله عز وجل أنه يبارك في القائمين على هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ويرزقها السداد والإخلاص، ويوفقها أن هي تنصر دين الله عز وجل. ولازم الإنسان دايما يبقى مستحضر، الإنسان لازم يستحضر دايما النية في العمل اللي بيعمله عشان ما يروحش واجد يوم القيامة هباء منثورا. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة الوجه. يعني المجموعة الموجودة أو الكلام، الفترة اللي أنتوا فيها الفترة ديت، الكلام على مسألة بيئة الإيمان، وأن الإنسان لازم دايما يختلط ببيئة الإيمان، وأن تكوين هذه البيئة يعني أمر شرعي مطلوب لازم كلنا نسعى ليه. فهنتكلم النهاردة عن نقاط سريعة حول هذا المعنى من آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ببدء، لازم نعرف إن الله عز وجل خلق الإنسان بطبعه يعني مايل للحياة الاجتماعية. وقيل سمي الإنسان أصلا إنسان لأنه بيأنس، يحب الأنس، يأنس بالآخرين، وإن هو بيبتعد عن العزلة إلا إذا اضطر إليها وكان الضرر أكبر من المخالطة. إذا الأصل في الإنسان إن هو بيتعامل مع الآخرين، لكن الفكرة إن الأنس بالناس وإن الواحد بيحب يبقى مبسوط قاعد مع الناس، دي فطرة في الإنسان، لكن زيها زي أي فطرة لازم ليها ضوابط، زي فطرة الشهوة، فطرة الجوع، الأكل، فطر في الإنسان موجودة، عجلة الإنسان، رغبة الإنسان تجاه أشياء معينة، رغبته تجاه حاجات في حياته، كل ده الشرع جاب لها ضوابط. فكذلك رغبة الإنسان في وجود الإنسان وسط ناس وإنه يأنس بيهم، الشرع جاب لها ضوابط. وطبعا الحديث المشهور بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جليس الصالح، مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه مبهر، إن يشبه تأثرك بالأصدقاء سواء كانوا صالحين أو أصدقاء طالحين، كان التشبيه برقم واحد انتقال الرائحة، رقم اتنين الاستفادة في الثياب، إما إن هي تتطيب من الصالحين أو تحرق. فبالنسبة للرائحة، انتقال الرائحة إن الإنسان ممكن يتغير من غير ما يشعر. يعني أنت مثلا واحد بيبقى مروح بعد الصلاة، صلى في المسجد ومروح البيت، قابل ناس واقفين في الشارع، وقف معاهم بيشربوا سجاير، هو ما شربش سجاير، هو واقف معاهم شويه وبعدين روح البيت. اول لما وصل البيت يقول له: ايه ده، انت ريحتك سجاير. هو لم يشعر، الرائحه انتقلت له دون ان يشعر. كذلك الانسان ممكن يتغير ويكتسب اخلاق جديده من البيئه اللي بيجلس فيها وهو لا يشعر. لذلك من اهم الحاجات اللي نتكلم عليها النهارده ان البيئه اللي انت بتمكث فيها بتغير في أفكارك وفي اهتماماتك وطموحاتك وأنت لا تشعر، ودي أخطر حاجة في البيئة الإيمانية. يعني يا دوبك لو اتكلمنا عنها النهاردة يبقى كفاية. مسألة تغير الأفكار والهموم والطموحات، بل أنا عايز أقول تغير طريقة الكلام، طريقة كلامك أصلا بتتغير حسب البيئة الإيمانية اللي أنت بتبقى موجود فيها. يعني مثلا أضرب مثال بسيط، ابن الصغير مثلا بينطق السين فاء، فيجي يقول عايز عصير فيقول عصير، فلما بقعد اتكلم معاه شويه الاقيني بتكلم بالفاء زيه، اقول له اجيب لك عصير، بدات انا تماشيا معاه اغير انا السين بتاعت الفاء. كتير من الناس ممكن لو بيتفرج على حاجه مثلا بالانجليزي فتره تلاقيه بدا يكتسب مصطلحات انجليزي بيقولها في نص الكلام وهو لا يشعر، بيتفرج على حاجة معينة، بيقعد في مجالس معينة، الطبيب تلاقيه بيتكلم بمصطلحات طبية. يبقى إذا البيئة اللي أنت بتتواجد فيها وأماكن تواجدك بتغير حتى على فلتات لسانك في الكلام، على طريقة الكلام. اللي تلاقيه قاعد مع على طول دعاة وأهل علم وعاملين للدين تجد مصطلحاته كلها الدعوة، نصرة الدين، بذل الخير للناس، تجد بدون ما يشعر حتى لو قاعد في قاعدة فيها ناس مش ملتزمين على طول الكلام الإيماني بيجري على لسانه، هو اتعود على كده. تجد حتى إن ممكن طريقة للأسف كتير من الشباب اللي في الشارع اتغيرت بسبب فيلم أو فيلمين بيغير في طريقة الكلام، مثلا زي الليمبي وغيره، تجد إن هو غير طريقة كلام الناس مجرد إن هو يشوف بس الفيلم. فما بالك المكث في البيئات الإيمانية لفترات طويلة. لذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عمل إن في الشرع بتاعنا إن المؤمنين بيتجمعوا في عبادات معينة، بيتجمعوا 5 مرات في اليوم في المسجد، بيتجمعوا في الحج والعمرة، تجد فيه اعتكاف، تجد فيه الزيارات، فضل الأخوة والزيارة في الله. هذه الأشياء بتجعل إن المسلمين دائما يتلاقوا، والحرص طبعا على حضور الدروس. حتى النساء لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إنه يجعل لهم يوما خاصا بهن. فإذا الحرص على التواجد في بيئات الإيمان مش بس بيزود إيمانك شوية وخلاص، لا، ده بيغير في أفكارك، بيغير في طموحاتك. وده حاجة يعني مشاهدة الواحد. أنا مثلا لما باجي أنزل الشغل فترة طويلة وأقعد مع الناس ألاقيني بفكر زي ما هما بيفكروا، خلاص كل تفكيري في إطار معين دنيوي معين فقط، خلاص اكتسبت الهموم من كتر ما هو من كتر ما الناس عمالة تتكلم على هموم دنيوية فقط، انت بقيت زيهم. انت لو قعدت مع عند اي حاجة تجار مثلا، مش عايز تشتري حاجة عربية، عايز، هتجد نفسك اتغيرت. بل انا عايز اقولك ان مش بس طريقة كلامك وهمومك وافكارك، نظراتك في الحياة بتبدأ تتغير، بل حتى النظرة العادية، مش النظرة اللي هي البصيرة. تجد الواحد لما عايز بيجهز شقته وعايز يشتري مثلا، عايز يعمل يشتري عفش، او عايز يعمل سيراميك للبيت، او عايز يعمل دهان للبيت معين، تجد مثلا ان هو في الفترة اللي بيشتري فيها حاجة معينة، طول ما هو ماشي يبص على الحاجة دي خلاص، لانه عاش الموضوع دلوقتي. بيئة الايمان بتخليك عايش قضية الايمان على طول، تلاقيك بتبحث عن اللي يزود ايمانك على طول. بيئة الايمان تسمع ده بيشتكي من قلة قيام الليل فانت تحاسب نفسك، تسمع ده بيشتكي من عدم المواظبة على صلاة الفجر فانت تحاسب نفسك، تسمع ده الدروس الحفظ، يروح واحد مثلا يروح يقعد مع مجموعة من الاخوة او اخت تقعد مع مجموعة من الاخوات، تكون هي مش مستمرة في حفظ القرآن وغيرها، تروح تلاقي واحدة بتشتكي ان هي ما رجعتش سورة البقرة بقالها فترة، او واحدة بتشتكي ان هي ما حفظتش بقالها فترة، فترجع تقول طب وانا، فتبدأ همومها تتغير وافكارها تتغير وطريقة حياتها تتغير. اذا اي بيئة، القاعدة اللي بنقرها اولا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مش بيئة الصلاح بس اللي بتغير او بيئة الفساد بس اللي بتغير، الانسان بطبعه يتغير. الطبيعي ان الانسان غصب عنه بيتغير. مكث الانسان ايا كان في بيئة معينة لابد ان بيحدث نوع من انواع التغيير، ده امر قطعي. ايا كان البيئة اللي هيجلس فيها، بيئة طبية، سياسية، اقتصادية، تجد الناس كلها دلوقتي عشان بتتفرج على البرامج الناس كلها بتتكلم في السياسة. بعد فترة لو حصلت مشاكل اقتصادية والناس تتفرج على، تجد الناس كلها بتتكلم على في الاقتصاد. يبقى اذا الانسان على حسب الوضع اللي بيتحط فيه، على حسب ما بيكتسب طموحات وآمال وهموم، وحتى زي ما قلنا طريقة الكلام، طريقة، تجد ناس بتتكلم زي بعض المذيعين غصب عنه، تجد بعض اللي بيحضر دروس او اللي بيصلي ورا شيخ تلاقيه بيقرأ بصوته بيقلد غصب عنه. اذا مسألة المكث في البيئة بتساعد ان الانسان يتغير حتى وهو لو مش هيشعر. اولئك القوم لا يشقى بهم جلسوا. يبقى النقطة الاولى ان الانسان، اتكلمنا الانسان كائن اجتماعي بطبعه، ولكن هذه الفطره لها ضوابط، زي ما الانسان بيجوع والانسان في شهوه، كل الحاجات دي جات لها ضوابط. فكذلك هذه النزعه تجاه الانس مع الناس لازم لها ضوابط، ان هي تكون مع اهل الايمان، لان لو ما جاتش مع اهل الايمان الانسان هيكتسب زي ما قلنا همومك هتتغير. جرب تقعد مع ناس بتتكلم كتير في الدنيا هتلاقيك طالع قلبك مقبوض، حاسس ان صدرك مخنوق، انت مخنوق ليه؟ لانك بدات تفكر كل طموحاتك وافكارك بقت دنيويه. اقعد مع ناس زاهده في الدنيا، اقعد مع ناس بتفكر في الفردوس الاعلى، تفكر في الدعوه الى الله، تجد ليك اكتسبت هذه الاشياء. يبقى قلنا الانسان رقم 2 افكاره ومعالمه بل حتى طريقه كلامه بتتغير بالبيئه اللي بيمكث فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك القرآن علمنا ان احنا نبتعد كل البعد عن بيئات الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع الجيش في مرة وقال لسيدنا بلال احفظ علينا صلاتنا، وناموا كلهم وأيقظهم حر الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها لما قام، مع إن الطبيعي إن راحت صلاة الفجر راحت على الجيش كله، فكان الطبيعي أول حاجة يعملوها إن هم يصلوا. أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. الإنسان لازم يبتعد عن الأماكن اللي بتصيبه بالغفلة. أي مكان أنت بتتواجد فيه بيصيبك بالغفلة تبتعد عنه. طب افرض مكان يصيبك بالغفلة ولا تستطيع البعد عنه زي الشغل. أنا واحد بروح الشغل، لقاءاتي مع الناس، كتر الكلام، الغيبة، الكلام في المرتبات وفي الأسعار وغيبة المدير والخصومات والحاجات دي بتخلي الإنسان يعني يتغير. فأعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على حاجة مهمة جدا جدا جدا في المسألة اللي زي دي. نعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شيء عجيب جدا الحديث ده. الحديث ده بيقول لنا قاعدة مهمة: إذا تواجدت في أي مكان إما أن تغير وإما أن تتغير. إذا تواجدت في أي مكان النتيجة اللي هتحصل إما أن تغير وإما أن تتغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إن هو دايما الهجوم خير وسيلة للدفاع، إنك أنت اللي تبدأ، أنت الأقوى، أنت تغير المنكر بإيدك. طب أنا مش قادر، ناس كتير وعامة به البلوى، أمر منتشر في المجتمع، فبلسانه هو اللي يبتدئ، هيبدأه في الغيبة، هو اللي يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة بلاش نجيب في سيرة حد، هيبدأوا يكلموا في الكلام في الدنيا، هو يحود الكلام، يكلمهم عن الفردوس، يكلمهم عن كذا، يحط ضوابط للكلام قدر المستطاع، يتدخل هو، ما يفضلش قاعد ساكت. طيب فإن لم يستطع فبقلبه. يعني ايه فبقلبه؟ تركيبة الجملة أصلا معناها ايه؟ الحديث معنى التركيبة بتاعة الحديث بتقول ايه؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بلسانه. طب فليغيره بيده مفهومة، فليغيره بلسانه برضه مفهومة. يعني ايه بقى فبقلبه؟ أي فليغيره بقلبه. يعني ايه يغيره بقلبه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب أغير المنكر بإيدي ماشي، أغير المنكر بلساني ماشي. يعني إيه كلمة فبقلبه بتعود على فعل يغيره، أي فليغيره بقلبه. كلمة فليغيره بقلبه بتقول لك معنى مهم، إن هذا المنكر بيحدث الآن بينه وبين قلبك تفاعل، وبيحاول إنه يغير في قلبك تغيير حقيقي. يعني المنكر ده بيحاول يحط نقطة سودة الآن على قلبك، يعني بيحاول يعمل تغيير في قلبك. لو انت رفضته وغضبت داخليا وكنت متضايق واطلع الله عز وجل على قلبك من هذا، على الغضب، ان الله عز وجل يعصى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني: فتعرض الفتن على الفتن وعلى القلوب عودا عودا او عودا عودا كعود الحصير، فايما قلب انكرها نكتت في قلبه نكته بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. يبقى إذا كل قعدة، كل منكر بتبقى أنت متواجد في المكان ده، هو بيحاول إن يغير فيك، فأنت تقول لأ أنا اللي هغير، مش هتغير، هغير بإيدي ما قدرتش، هغير بلساني ما قدرتش، هيحدث انفعال داخلي، الله عز وجل يطلع عشان يحدث نكتة بيضاء في قلبي بدل النكتة السوداء. والأصل المنكر إما أن تغيره وإما أن تبتعد عنه. مش قادر تغيره ومش قادر تبتعد عنه، زي ما قلنا تنشغل بقى بالذكر، تنشغل بقراءة القرآن، لا تشارك في الغيبة، تحاول تتكلم في مواضيع أخرى، يبقى إذن النقطة المهمة اللي مسألة إن الإنسان إما أن يغير وإما أن يتغير، فلازم الإنسان هو اللي يبدأ، هو اللي يمتلك البداية، هو اللي يهاجم، هو اللي يبقى معتز بدينه، فلا يكن في صدرك حرج منه. مكشوف من إيه؟ لازم الإنسان هو اللي يبدأ. طيب، مسألة ترك المكان الذي أصابتك فيه الغفلة. شوف الآية في سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني ايه راودته التي هو في بيتها عن نفسه؟ يعني ايه عن نفسه؟ كلمة عن نفسه كأنها عايزة ان سيدنا يوسف يتنازل عن نفسه، يعني ما يبقاش له إرادة، بل من معاني كلمة راودته، راودته ان يخلي إرادته موافقة لإرادته، وانه ما يبقاش له إرادة، ما يبقاش هو بياخد قرارات. ده اللي بيحدث مع الإنسان اللي بيجلس في البيئة الفاسدة، ساكت صامت لا يغير، إرادته بتنسف وبتبقى إرادة الناس هي اللي بتسوقه، المجلس عمال يتاخد يمين شمال وهو يساق ولا يغير. ربنا قال إيه؟ قال سيدنا يوسف عمل إيه؟ ولقد همت به وهم بها. قال اللي بعدها قال إيه؟ واستبق الباب. سيدنا يوسف خد القرار انه لازم يترك هذا المكان، وانه لازم يبذل مجهود للبعد عن هذا المكان، ما قالش حتى وتسابق الى الباب، قال واستبق الباب. خد قرار، ما عادش يكلمها، ما عادش يقنعها، ما عادش يقول لها انا شايف ان ده حرام وان بلاش، لا، خد القرار وانطلق واستبق الباب. يبقى اذا الانسان لازم ياخد قرار في ترك البيئة اللي بتفسد له دين، لازم ياخد قرار. يعني إذا كان سيدنا إبراهيم بيقول لسيدنا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، وده ابنه اللي بلغ معاه السعي اللي بيحبه عشان أمر واحد من أوامر ربنا شافه في الرؤية، طب أنت مش قادر تاخد هذا القرار إنك تقول إني أرى في الشرع أني أذبح هذه العلاقة، العلاقة اللي تفسد عليا ديني، لازم تاخد هذا القرار. لذلك من اللطائف ترتيب سور القرآن، وده من إعجاز القرآن، ربنا سبحانه وتعالى في الجزء ال 28 اللي هو اللي بادئ بجزء قد سمع المجادلة أو المجادلة، من عجائب ترتيب القرآن الجزء ال 28 ده بيتكلم تنظيم الاجتماعي للبيئة المسلمة. طبعا المجادلة بتتكلم في شيء، بعدها سورة الحشر، بعدها سورة الممتحنة. الممتحنة ده بدأنا هنا لأي حد جديد عايز يدخل على المجتمع الإسلامي إنه لازم يبقى له أخلاق معينة فبيمتحن. بعد سورة الممتحنة سورة إيه؟ محدش يغش. هو الصوت راح ولا بعدها؟ بعدها، لا لا، الصف، ما احنا قلنا سورة الصف. يبقى إذن الله عز وجل بيعرفنا ان اي حد بيجي معانا هيدخل جديد اللي هي الممتحنه لازم هيقف في الصف، بمعنى ان احنا لازم نبقى صف واحد كمجتمع مسلم. بعد سوره الصف ايه؟ ايوه، على طول الناس جاوبت هنا. بعد سوره الصف سوره الجمعه، يعني مش بس صف واحد، ده احنا صف واحد مجتمعين، يعني ما بنختلفش مع بعض، ما بنسيبش فجوات بيننا وبين بعض، لازم صف مجتمعين. طيب بعد سورة الجمعة سورة المنافقون، أو حجاز أو سورة المنافقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من الناس اللي هتفرق الصف والجمعة، الناس اللي هتفرق صفنا الواحد وهتفرق تجمعنا، واللي يتخلف يكون من المنافقين. دي نقطة مهمة جدا، جزاه الله خيرا اللي كاتب الكلام ده اللي هو ديني دنياتي. مسألة اللي يتخلف عن المنافقين ده هنتكلم عنها إن شاء الله في مسألة التخلف عن بيئات الإيمان. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا عن اللي هيفرقوا الصف واللي هيفرقوا الجمعة، ده سورة المنافقون. إيه اللي جه بعد كده سورة إيه؟ المنافقون. التغابن. سورة أمال أقصد سورة التغابن. ليه بقى سورة التغابن؟ هنا نقطة مهمة جدا. ان مش كل تجمع بيؤدي الى زيادة الايمان، بل احيانا هناك علاقات وأعداد وتجمعات بتخلي الإنسان يغبن في دينه، في جلسات وأوقات بتنفق وأعداد منتديات صفحات بتخلي الإنسان يغبن في الوقت. فجت صورة التغابن اللي جابت إنك تبقى على قدر من الحذر حتى في أقرب العلاقات إليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تخيل، يبقى الإنسان قد يغبن في علاقته بزوجته، في علاقته بأصدقائه، في علاقته بأولاده. يبقى لازم الإنسان، طيب من أول سورة الجمعة احنا قلنا سورة الصف نبقى صف واحد، الصف ده لازم يبقى قريب من بعضه. جت بعدها سورة الجمعة مجتمعين، بعد كده جيل أهل النفاق اللي عايزين يفرقوا الصف ده ويفرقوا هذا التجمع. طيب بعد سورة المنافقون جت سورة التغابن، وسورة التغابن بتحذرك من العلاقات اللي انت تغبن فيها. فجاء فيها يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى الانسان يحذر من العلاقات التي قد تؤدي إلى أن يغبن في دين. مش بس العلاقات يا جماعة، ده السنة خلتها حتى في المجلس الواحد، إنك لو قعدت مجلس واحد عابر ولم تذكر فيه الله ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم كلهم كل اللي قاعدين كان عليهم يوم القيامة حسرة وندامة. خطورة البيئات والجلسات اللي ما فيش فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وكأنما قاموا من على جيفة حمار. اجتماعهم ده اجتماع لم يكن في شيء أي إثمار، بل غبنوا فيه خسروا. طيب اللي بعد سورة التغابن سورة ايه؟ سورة الطلاق. بمعنى ايه بقى؟ لو قلنا خدنا في استكمال بقى الترابط ما بين الصور، اذن لو في علاقة هتغبن فيها مع حد يبقى إذا الحل الانفصال. أنت مع أصحابك بتغبن في علاقتك معاهم تبعد عنهم، أنت مع حد بتغبن في هذه العلاقة. لذلك ربنا في آيات الطلاق اللي في سورة البقرة اللي بيسموها سورة الطلاق الكبرى، لما قال إن هو لو واحد طلق زوجته وبعدين واحد تاني تتوجها وبعدين التاني طلقها، هل ينفع الأولاني يتزوجها بعد ما التاني طلقها؟ ربنا قال اه ينفع، بس حط شرط. قال ايه؟ ان ظن ان يقيم حدود الله، ان ظن ان يقيم حدود الله، بمعنى الرابط اللي بينهم ان هم عشان يرجعوا اقامة حدود الله. ده الروابط اللي بيننا، الجلسات اللي بيننا، البيئات ان تساعدنا على اقامة شرع الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، الانسان ايمانه يزيد. يبقى الإنسان في علاقاته، في تجمعه، في بيئاته، عشان ما يوصلش لمرحلة التغابن بعدها جاءت الطلاق. طب بعد الطلاق إيه؟ التحريم. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن الإنسان لو في علاقة معينة بيغبن فيها وكان الحل الطلاق، لو ما طلقش هيوصل للتحريم، إنه هياخد قرارات مش دي الاولى اللي. عشان كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اول سوره التحريم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا في نفس السوره اللي هي سوره التحريم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا. يبقى اذا كان الحل الطلاق مش التحريم، لانك لو ما طلقتش، لو ما انفصلتش عن هذه الصحبة هتحرم على نفسك اشياء وهتحرم نفسك من اشياء هي خير لك في دينك. هيبقى نفسك تحضر الدرس، هما مش هيساعدوك. هيبقى نفسك تذكر الله، تطلب العلم، تنطلق، هما مش هيساعدوك. يبقى اذا بعد التجمع في ناس عايزة تفرقنا، شياطين الإنس. لكن أيضا احذر من اللي جنبك، هو مش شيطان إنس لكن هو ممكن يضيعك وانت مش واخد بالك، زي أزواجك وأولادك، إن من أزواجكم وأولادكم. الحل الابتعاد، ما ابتعدتش هتحرم على نفسك أشياء. يبقى إذا الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، هذه الفطرة لابد أن تنظم بالضوابط الشرعية. كل تواجد للإنسان في أي مكان بيغير له معالمه وشكله وطريقة كلامه. الحل بما إن الإنسان كائن اجتماعي، وبما إن وما إن هو بيغير، وما إن هيحدث تغيير، إذا الحل إن هو يبدأ ويكون هو اللي بيبدأ اللي بيغير. طيب جزاكم الله خير الناس اللي بتلخص. يبقى إذا إما أن تغير وإما أن تتغير، لذلك لازم تنطلق واستبق الباب، لازم تبعد، لازم تبعد، لازم تهرب من البيئة الفاسدة، تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. لازم قدر المستطاع تجعل بينك وبين الأرض الفاسدة مسافات بعيدة وتقترب من الأرض الصالحة. وده يفكرنا حديث قاتل المئة، لا الـ الـ أنا لا أتكلم عن الحكم الشرعي في مسألة الطلاق أو الأولاد. إجابة سؤال أم عبد الرحمن، مش قالت إن الزواج حل الطلاق لكن الأولاد لا، بالعكس، حتى يعني مش كل علاقة مع الزوجة أو مع الزوج فيها غبن يبقى حل مباشرة الطلاق. ده أنا بسقط إسقاط على العلاقات الاجتماعية، لأن خدوا بالكم برضو ربنا سبحانه وتعالى في سورة التغابن، طبعا المسألة دي أنا بس جبت إيه علاقة سريعة بين الروابط الصور، لكن حتى في سورة التغابن نفسها بعد ما ربنا قال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، قال بعدها في ألف نفس الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، الثلاث ألفاظ ما اجتمعوش غير في الآية دي، الصفح والعفو والمغفرة، صفح وعفو ومغفرة ما اجتمعوش في الآية دي، والثلاثة كل واحد بيكمل التاني بمعنى غير التاني، الصفح والعفو والمغفرة. يبقى برضو الإنسان يصبر، ده مع الزوجة، لكن أنا بتكلم على مسألة الصحبة اللي تضيع الإنسان. خدت الترابط ده أسقطناه على أنا عندي صحبة بتضيعني، خلاص أنفصل، لأن لو ما انفصلتش أنا هحرم على نفسي أشياء بنفس. لذلك أنا أقول لكم على حاجة، الجزء ال 28 بدأ بإيه؟ أول مشهد بدأ بصورة المجادلة بواحد ابتعد عن زوجته بطريقة غير شرعية، قال لها أنت علي كظهر أمي، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. إنه قال لها الظهار، أنت علي كظهر أمي. ختم بإيه؟ ختم النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم زوجاته على نفسه، لما تحرم ما أحل الله لك. فكأن بداية الجزء بدأ بتصرف جاهلي كان موجود، وختم بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه مش زي التصرف الأولاني، لا بتصرف فيه شرع، لكن ربنا بيقول له ما كانش ده الأولى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ده الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عند حدود الله عز وجل. احنا بقى لو كملنا هنرجع للإيه؟ للفعل الجاهلي تاني. كأن الإنسان مفاد الكلام، كأن الإنسان لو ما التزمش بالحدود الشرعية اللي ربنا وضعها له غصب عنه هيقع في الغلط في العلاقات الاجتماعية. جزء ال 28 ده جزء يعني عايز جزء يعني عميق جدا جدا، بينظم سورة الحجرات والجزء ال 28 وسورة النور تحديدا، النور والحجرات والجزء 28 الثلاثة دول محتاجين فهم عميق جدا، لانه بينظموا العلاقات الاجتماعيه اللي في المجتمع الاسلامي. الشاهد كنا تجاوزنا مساله العلاقات، كنا بنقول الانسان بنراجع تاني، الانسان اما ان يغير واما ان يتغير، فلا بد ان الانسان هو اللي بيملك البدايه عشان ما يتغير، ما يبقاش هو التغيير بيحدث عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في حديث رائع، احنا عرفنا ان انا لازم اتابع بيئة الايمان، وان انا بتغير، فبالتالي طيب انا احيانا بيئه الايمان تقيل عليا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك. اصبر يعني احيانا انت الناس اللي انت ظروفك متوافقه معاهم، نفسيتك بتحبهم، ليكوا هزار مع بعض، ليكوا قرب مع بعض، الصحبه دي بتغبنك في دينك، والصحبه اللي بتزود لك دينك ما فيهاش فيها الايه الهزار والحاجات بتاعت اللي انت بتحبها مع التانيين. فانت احيانا بتصبر نفسك مع الصحبه الايمانيه، وان اكتر حاجه هتحب تفلفص منك نفسك، فانت لازم تجاهدها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لازم تجاهد نفسك انك تصبر. الانسان بيحاول بنفسه بقى ديت بتفلفص منه، عايزه تبتعد. ليه؟ بيئه الايمان على طول بتفكره بالضوابط الشرعيه، بتفكره بالاخره، بتفكره بذكر الله، بتفكره بحاجات مخليه عايز يبتعد عنها. نفسيته عايزه شهوات، عايزه تنطلق، عايزه تغتاب، عايزه تفلتر، فيبدا ينفصل، ولكن بينفصل تدريجيا. ودي الخطوره قوي في خطوره ترك بيئه الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت في البدايه قال حديث رائع في مساله ازاي الانسان، وايه بالنسبه اجابه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يتخذ احدكم السائمه فيشهد الصلاه في جماعه. سائمه يعني ايه؟ السائمه البقر، الابل، الغنم اللي بيرعاها، بيتركها تاكل من الزرع، بيتخذ كلأ مرعى معين، بيروح بيطلع ياخد الغنم ويرعى بيها، يسيب الغنم ترعى في الصحراء في ايه؟ في اماكن معينه للكلأ والعشب، وبعدين يرجع يشهد الجماعه. يتخذ احدكم السائمه. في الاول بدايه القصه انه اتخذ سائمه، شاف له شغلانه، فتح محل، فتح اي حاجه، فتح حاجه للنت، فتح محل يبيع حاجات، اشتغل اي شغلانه. يتخذ احدكم السائمه، وكان في البدايه قادر، خدوا بالكم، كان في البدايه قادر ان يوازن بين الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتخذ احدكم السائمه فيشهد الصلاه في جماعه، بالرغم انه كان بياخد الغنم ويبعد، او بالرغم انه كان فاتح المحل والزباين بتيجي، الا انه كان ساعد صلاه الجماعه يقفل المحل، يلم السائمه بتاعته ويصلي صلاه الجماعه. يتخذ احدكم السائمه ويشهد الصلاه في جماعه فتتعذر عليه سائمته. تتعذر عليه سائمته يعني ايه؟ الغنم بقى ايه؟ لسه هيقعد يلمها، ولسه عايز تاكل اكتر، ولسه هيقفل المحل، ولسه هينزل يصلي في المسجد، ولسه هيروح يحضر الدرس، ولسه هيبذل مجهود عشان يرجع لبيت الايمان بعد الدنيا. راجع من الشغل تعبان، انا راجع من الشغل الساعه 5، راجع من الشغل الساعه 4، والدرس المغرب، انا دوبك اتغدى واصحى الساعه 10 بالليل. بيتعذر علي دنيتي، وفي نفس الوقت انا عايز اصلا انطلق في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تتعذر عليه سائمته فيقول، يقول بينه وبين نفسه ايه؟ لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، لو طلبت لسائمتي مكانا، أكلأ يعني مليان أكل كلأ وعشب، فيبتعد، فياخد الغنم بتاعته ويبعد بعيد عن بيئة الإيمان، يبعد بعيد عن المسجد اللي فيه صلاة الجماعة، بحجة إن المكان اللي هناك فيه عشب أكتر. فإيه اللي يحصل؟ تاني الحديث، يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة. في الأول كان قادر يوازن، بعدين تتعذر عليه سائمته فيقول بينه وبين نفسه، فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا واكلأ من هذا، ايه اللي يحصل؟ فيتحول ولا يشهد الا الجمعه. كان في الاول بيحافظ على صلاه الجماعه وبيحافظ على صلاه الجمعه، بعد فتره ما عادش بيجي غير الجمعه. كان في الاول بيسمع دروس على النت وبيحضر دروس في المسجد وبيقابل الاخوه، بعد كده ما عادش بيحضر غير صلاه الجمعه فقط. خطوره الانتقال من صلاة جماعة 5 مرات يوميا بإيمان، لقاء الإخوة، لقاء أخوات، لقاء أهل الإيمان، البيئة الإيمانية، فترات متوالية متباعدة، فاللي يحصل يبتعد بحجة الدنيا فلا يشهد إلا الجمعة. هل يكتفي الأمر عند هنا؟ لا، فتتعذر عليه سائمته مرة ثانية. بعد ما تتعذر عليه سائمته يقول: لو اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا. فإيه اللي يحصل بقى؟ فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه. وفي رواية إن كانت اللي فاتت دي هي الصحيحة، في رواية بيكتب على قلبه منافق ويكون من الغافلين. شوف إن هو إزاي بقى منافق غافل مطبوع على قلبه بسبب البعد عن بيئة الإيمان. سورة المنافقون اللي اسمها المنافقون بتتكلم عن النفاق، سورة مخصوصة في النفاق، السورة كلها بتتكلم على النفاق. عجيبة جدا جدا جدا ختام السورة. ربنا بيقول يعني السورة 11 آية، 8 آيات متتاليات بتتحدث عن النفاق، وفجأة يا أيها الذين آمنوا. إيه؟ أنا كنت متوقع سورة 11 آية بتتكلم على النفاق، 8 آيات كلها بتتكلم عن النفاق، وبعدين فجأة نداء للمؤمنين، يبقى مثلا يا أيها الذين آمنوا احذروا من المنافقين. تفاجأ الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، أوعى تتلهى أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الله، كأن اللهو اللي جه بعد سورة الجمعة اللي هي سورة المنافقون جت بعد سورة الجمعة، كأن أول سلم أو دركة للنزول لمستنقع النفاق هو البعد عن الجماعة المؤمنة، البعد عن الجمعة، البعد عن أهل الإيمان، اللهو، الغفلة. أول سلمة ودركة لمستنقع النفاق هو الابتعاد عن بيئة الإيمان، والإنسان لا يشعر، لا يدري. حديث كتير جدا في التحذير من البعد عن صلاة الجماعة، وإن اللي بيتخلف عنها منافق. وراجعوا صحيح ترغيب وترهيب بتاع الشيخ الألباني، الإمام المنذري لتحقيق الشيخ الألباني، فصل كامل في التحذير من البعد عن صلاة الجماعة، وإنه بيتحول إلى منافق، ورواية يطوى على قلبي، ورواية يكون أنا من الغافلين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. شوف دايما الترابط بين التجمع عكسه نفاق، غفلة، طبع على القلب. العجيب أن هذا يحدث وهو لا يشعر. حديث ثاني: يسمع أحدهم النداء يوم الجمعة ثم لا يأتي، ثم يسمع أحدهم النداء يوم الجمعة ثم لا يأتي، ثم يسمع أحدهم النداء يوم الجمعة ثم لا يأتي، فيطبع الله على قلبه ويكتب عليه منافق. كل دي أحاديث في خطورة الابتعاد فترات طويلة عن بيئات الإيمان. لذلك النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هي دي الخطورة، فترة طويلة كل حواليك ما بيتكلموش غير في مواضيع توجع لك قلبك. لذلك أنصح الإخوة والأخوات إنه ما يتعرضش لما لا يطيق. قاعد على الفيس كتير، سمع أخبار كتير، كلام كتير، قلبك لا يطيق ذلك. يعني أضرب لكم مثال بسيط جدا. الفلاح البسيط محتاج مية عشان يسقي زرعه. هو الراجل معلوماته جدا بسيطة جدا، فبيقول يا رب، يصلي الفجر ويقول يا رب عايزين مطر عشان الزرع، فينزل المطر، فالراجل يتبسط. كل ما بيعرف معلومات اكتر، يعني تخيل لو واحد عارف ان احنا في الفصل الفلاني، وان الرياح مش هتيجي غير بالطريقة الفلانية، وان الديدان ممكن تطلع، وان بكتيريا والفيروسات والمش عارف ايه، كل المعلومات دي ممكن تأثر على التوكل بتاعه، فيجي يدعي. زي دكتور مثلا، تلاقي المريض ممكن يبقى عنده لو تعب توكل على الله عز وجل غير الدكتور. الدكتور عنده معلومات كتير، فيجي مثلا يرقي نفسه، فمعلوماته بقى يقول له ايه الرقية هتعمل ايه، ده في فيروس والفيروس محتاج انتي فيرال، والبكتيريا محتاجة انتي بيوتيك، وانت محتاج تاخد مش عارف ايه. طب ماشي، ما حدش قال، لكن هو المعلومات الكتيرة اللي عارفها خلت محتاج توكل أعلى. كل معلومة بتعرفها تحتاج توكل أعلى. لذلك اللي بيتعرض لأخبار كتير قوي محتاج قيام كتير. يعني اللي هيقعد على الفيس كتير محتاج يصلي قصاده قيام كتير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أراكهم، أي المسلمون، ربنا لو ورى المسلمون، ورى المسلمين، وراهم المشركين، ولو أراكهم كثيرا في غزوة بدر، يعني لو كان المسلمين شافوا المشركين على حقيقتهم كتير، يعني ولو أراكهم كثيرا لا فشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. يبقى إذن رؤية الواقع على حقيقته تكون مؤلمة للقلب. الإنسان ما يتعرضش لما لا يطيق، فتقلل قدر المستطاع من انك انت تتعرض لما لا يطيق القلب. طيب، المكث في بيئات الايمان بتدي للانسان طاقه. لذلك من الحاجات اللي الواحد يعني الايات الجميله قوي، قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. جابوا الطاقه دي منين؟ طاقة اليقظة اللي تخليهم على طول مفيش أي حاجة دنيوية تأثر عليهم. ربنا قبلها يقول إيه؟ في بيوت آذن الله. لما تواجدوا في بيئات الإيمان استطاعوا إن هم يحافظوا على ذكر الله والدنيا ما أثرتش عليهم. في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى إذن عشان تحافظ على اليقظة بتاعت قلبك، عشان ما تسقطش في دركات النفاق وأنت لا تشعر، عشان ما تبتعدش، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كل ما الإنسان بيبعد كل ما يبقى أسهل فريسة إنه يتاكل يتلعب بأفكاره. لذلك من الحاجات المهمة برضو، نصائح المهمة عشان إحنا طولنا نخلص، يعني اوعى لما تكون في صحبة إيمانية، درس أو منتدى أو مجتمع، أي علاقة إيمانية ويطول عليك الأمد، قلبك كده ما عادش جايبك، اوعى تسيبها. حتى لو أنت حاسس إنك دلوقتي مش مستفيد أوي، لأن اللي بيحصل في المرحلة دي حاجة من اتنين: لو أنت كنت مع صحبة إيمانية وبعدين بدأت تشعر بنوع من الملل معاهم، اللي بيحصل حاجة من اتنين: يا إما أنت عزيمتك عليت جدا وهم مش قادرين يواكبوا هذه العزيمة فانت حاسس ان هما بيعطلوك، يا اما انت بدأت تنتكس وانت مش واخد بالك فبدأت تمل ما كنت تفعل. تاني، واحد في صحبة ايمانية، مجموعة جلسة ايمانية، مسجد، تحفيظ، اي مجموعة ايمانية معاهم، لما يبدأ يحس بملل تجاههم كده، حاجة من الاتنين حصلت: يا هو إيمانه زاد جدا وبقى عزيمته قوية فحاسس إنه ما بيضيعوا له وقته، يا إما هو حقيقة بيسقط فبيمل. النصيحة: أوعى تترك شيء للا شيء، أوعى تكون بتعمل حاجة وتقول أنا هسيبها عشان أصل أنا عندي عزيمة، أصل أنا عندي، أوعى تترك شيء للا شيء. وقيس نفسك لما تمل من حاجة، قيس نفسك انت بدأت تستحدث طاعات قوية جديدة؟ لو الجواب لا، يبقى انت بدأت تقع. لما تمل من اللي انت كنت شايفه بيزود ايمانك، اعرف انك بدأت تقع. لما تبدأ تمل من حضور الدروس والحاجات اللي انت كنت شايف ان هي بتزود ايمانك، يا اما انت عليت قوي ففي اعمال في حياتك بتدل ان انت همتك عليت، يا اما انت بتقع وانت مش واخد بالك. لما الشعور النفسي الداخلي ده لازم تبدا تحقق: ايه ده؟ انا بدات امل ليه من سماع الدروس؟ انا بدات ليه ازهق؟ ليه بدأ؟ لازم تحاسب نفسك. طالما بدات تبتعد كده تعرف انك انت بتتغير، في حاجه حصلت، يا اما انت زدت وده له علامات وفي الغالب مش ده اللي بيحصل، يا اما انت بتقع وانت مش واخد بالك. يبقى اياك، احذر من مراحل السقوط والبعد. دايما السقوط مراحل، مفيش حد بيقع فجأة زي ما الشيطان كده فدلهما بغرور، مفيش حد بيقع فجأة، دايما مراحل السقوط: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. رقم واحد أوتوا الكتاب وراثة، رقم اثنين طال عليهم الأمد، رقم ثلاثة قست قلوبهم، رقم أربعة أصبحوا فاسقين. يبقى هي مراحل للسقوط. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. طب والناس اللي وقعت، وقعت ازاي؟ فما وهنوا لما أصابوا. رقم واحد الوهن، رقم اثنين ضعفوا، رقم ثلاثة استكانوا. فما وهنوا ضعفوا استكانوا. يبقى الإنسان آخر مرحلة، مرحلة الاستكانة، إنه يستسلم ويلقي الجهاد والبذل لنصرة الدين. ده مر مرحلة اسمها الوهن، وبعدين مرحلة بعدها اسمها الضعف، وبعدين مرحلة اسمها مرحلة الاستكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل ده عايزة شروح بس عشان الوقت، كل النصوص دي تعرفك إن السقوط مراحل. ينام أحدكم النوم، أي يغفل أحدكم الغفلة، ينام أحدكم النوم فترفع الأمانة من قلبه، أي جزء من الإيمان يتشال، فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت يعني الحاجة اللي بقت يعني إيه، ملغوشة كده، ما عادتش صافية. ثم ينام أحدكم النوم، جزاكم الله خيرا الجهد المبذول في الغرفة، ثم ينام أحدكم النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. الشاهد من هذه النصوص اللي أنا ذكرتها إن السقوط بيكون على مراحل. يعني لما تلاقي واحد يقول لك الحق، تقول له فلان انتكس. انتكس امتى؟ يقول لك امبارح. لا مش امبارح، ده بقاله سنتين بينتكس. مش مفيش حاجة اسمها امبارح. يعني زي ما ربنا بيقول مثلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبيلا ده طريق آخره الزنا. زي ولا تقربوا يبقى في حاجات مش حاجة اسمها إن هي اتعملت فجأة. لا ده بيبقى طريق. فالبعد عن بيئة الإيمان زي حديث تتعذر عليه سائمته، الأول يسيب الجماعات وبعدين يسيب الجمعة. كذلك كده، الأول ما عادش يحضر دروس، بعدين ما عادش يسمع، ما عادش يروح المسجد، ما عادش يقابل الناس، ما عادش، عمال يبتعد يبتعد يبتعد ومش واخد باله. خطر جدا. في مقالتين أنصحكم بقراءتهم. المقالة الأولى قصة كده الواحد يعني انتكس ورجع، اسمها سحابة صيف. قصة كانت قديمة مشهورة كده على النت، انت لو كتبت قصة سحابة صيف كده، قصة يعني البعد. المقالة الثانية مقال الشيخ اسمه إبراهيم السكران، القصة الأولانية اسمها سحابة صيف. المقالة الثانية لشيخ اسمه إبراهيم السكران اسمها ذهول الحقائق. أرجو إن احنا ممكن نقرأها. استحضار دايما معاني الدار الآخرة بتؤثر على الإنسان إنه ما يضيعش عمره، وإنه يحرص على الوجود دائما في البيئات اللي بتزود إيمان. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة دينه في بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في الأول، في بداية الكلام، نسأل الله عز وجل أنه يبارك في القائمين على هذا العمل، ويجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ويرزقها السداد والإخلاص، ويوفقها أن هي تنصر دين الله عز وجل. ولازم الإنسان دايما يبقى مستحضر، الإنسان لازم يستحضر دايما نية في العمل اللي بيعمله، عشان ما يروحش واجد يوم القيامة هباء منثورا. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة الوجه. يعني المجموعة الموجودة أو الكلام، الفترة اللي أنتوا فيها الفترة ديت، الكلام على مسألة بيئة الإيمان، وأن الإنسان لازم دايما يختلط ببيئة الإيمان، وأن تكوين هذه البيئة يعني أمر شرعي مطلوب لازم كلنا نسعى ليه. فهنتكلم النهاردة عن نقاط سريعة حول هذا المعنى من آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ببدء لازم نعرف أن الله عز وجل خلق الإنسان بطبعه يعني مايل للحياة الاجتماعية. وقيل سمي الإنسان أصلا إنسان لأنه بيأنس، يحب الأنس، يأنس بالآخرين، وأن هو بيبتعد عن العزلة إلا إذا اضطر إليها وكان الضرر أكبر من المخالطة. إذن الأصل في الإنسان إن هو بيتعامل مع الآخرين، لكن الفكرة ان الانس بالناس وان الواحد بيحب يبقى مبسوط قاعد مع الناس، دي فطرة في الانسان، لكن زيها زي اي فطرة لازم ليها ضوابط، زي فطرة الشهوة، فطرة الجوع، الاكل، فطر في الانسان موجودة، عجلة الانسان، رغبة الانسان تجاه اشياء معينة، رغبته تجاه حاجات في حياته، كل ده الشرع جاب لها ضوابط. فكذلك رغبة الانسان في وجود الانسان وسط ناس وانه يأنس بيهم، الشرع جاب لها ضوابط. وطبعا الحديث المشهور بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جليس الصالح، مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه مبهر، ان يشبه تأثرك بالاصدقاء سواء كانوا صالحين او اصدقاء طالحين، كان التشبيه برقم واحد انتقال الرائحة، رقم اتنين الاستفادة في الثياب، اما ان هي تتطيب من الصالحين او تحرق. فبالنسبة للرائحة، انتقال الرائحة ان الانسان ممكن يتغير من غير ما يشعر. يعني انت مثلا واحد بيبقى مروح بعد الصلاة، صلى في المسجد ومروح البيت، قابل ناس واقفين في الشارع، وقف معاهم بيشربوا سجاير، هو ما شربش سجاير، هو واقف معاهم شوية وبعدين روح البيت، اول لما وصل البيت يقول له: ايه ده، انت ريحتك سجاير. هو لم يشعر، الرائحة انتقلت له دون ان يشعر. كذلك الانسان ممكن يتغير ويكتسب اخلاق جديدة من البيئة اللي بيجلس فيها وهو لا يشعر. لذلك من اهم الحاجات اللي نتكلم عليها النهاردة ان البيئة اللي انت بتمكث فيها بتغير في افكارك وفي اهتماماتك وطموحاتك وانت لا تشعر، ودي اخطر حاجة في البيئة الايمانية. يعني يا دوبك لو اتكلمنا عنها النهاردة يبقى كفاية. مسألة تغير الافكار والهموم والطموحات، بل انا عايز اقول تغير طريقة الكلام، طريقة كلامك اصلا بتتغير حسب البيئة الإيمانية اللي أنت بتبقى موجود فيها. يعني مثلا أضرب مثال بسيط، ابن الصغير مثلا بينطق السين فاء، فيجي يقول عايز عصير فيقول عصير، فلما بقعد أتكلم معاه شوية ألاقيني بتكلم بالفاء زيه، أقول له أجيب لك عصير، بدأت أنا تماشيا معاه أغير أنا السين بتاعت الفاء. كتير من الناس ممكن لو بيتفرج على حاجة مثلا بالانجليزي فترة تلاقيه بدأ يكتسب مصطلحات انجليزي بيقولها في نص الكلام وهو لا يشعر. بيتفرج على حاجة معينة، بيقعد في مجالس معينة، الطبيب تلاقيه بيتكلم بمصطلحات طبية. يبقى اذا البيئة اللي انت بتتواجد فيها واماكن تواجدك بتغير حتى على فلتات لسانك في الكلام، على طريقة الكلام. اللي تلاقيه قاعد مع على طول دعاة وأهل علم وعاملين الدين تجد مصطلحاته كلها الدعوة، نصرة الدين، بذل الخير للناس، تجد بدون ما يشعر حتى لو قاعد في قاعدة فيها ناس مش ملتزمين على طول الكلام الإيماني بيجري على لسانه، هو اتعود على كده. تجد حتى إن ممكن طريقة للأسف كتير من الشباب اللي في الشارع اتغيرت بسبب فيلم أو فيلمين بيغير في طريقة الكلام، مثلا زي الليمبي وغيره، تجد إن هو غير طريقة كلام الناس مجرد ان هو يشوف بس الفيلم. فما بالك المكث في البيئات الايمانيه لفترات طويله. لذلك من رحمه ربنا سبحانه وتعالى عمل ان في الشرع بتاعنا ان المؤمنين بيتجمعوا في عبادات معينه، بيتجمعوا 5 مرات في اليوم في المسجد، بيتجمعوا في الحج والعمره، تجد فيه اعتكاف، تجد فيه زيارات، فضل الاخوه والزياره في الله. هذه الاشياء تجعل ان المسلمين دائما يتلاقوا، والحرص طبعا على حضور الدروس. حتى النساء لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يجعل لهم يوما خاصا بهن. فاذا الحرص على التواجد في بيئات الايمان مش بس بيزود ايمانك شوية وخلاص، لا، ده بيغير في افكارك، بيغير في طموحاتك. وده حاجة يعني مشاهدة الواحد، انا مثلا لما باجي انزل الشغل فترة طويلة واقعد مع الناس ألاقيني بفكر زي ما هما بيفكروا، خلاص كل تفكيري في إطار معين دنيوي معين فقط، خلاص اكتسبت الهموم من كتر ما هو، من كتر ما الناس عمالة تتكلم على هموم دنيوية فقط، أنت بقيت زيهم. أنت لو قعدت مع عند

قال سيدنا يوسف عمل ايه؟ ولقد همت به وهم بها. قال لي بعدها قال ايه؟ واستدق الباب. سيدنا يوسف خد القرار انه لازم يترك هذا المكان، وانه لازم يبذل مجهود للبعد عن هذا المكان. ما قالش حتى وتسابق الى باب، قال واستبق الباب. خد قرار، ما عادش يكلمها، ما عادش يقنعها، ما عادش يقول لها انا شايف ان ده حرام وان بلاش، لا خد القرار وانطلق واستبق الباب. يبقى اذا الانسان لازم ياخد قرار في ترك البيئة اللي بتفسد له دين، لازم ياخد قرار. يعني اذا كان سيدنا ابراهيم بيقول لسيدنا اسماعيل اني ارى في المنام اني اذبحك، وده ابنه اللي بلغ معاه السعي اللي بيحبه عشان امر واحد من اوامر ربنا شافه في الرؤية. طب انت مش قادر تاخد هذا القرار انك تقول اني ارى في الشرع اني اذبح هذه العلاقة، العلاقة اللي تفسد علي ديني، لازم تاخد هذا القرار. لذلك من اللطائف ترتيب سور القرآن، وده من اعجاز القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في الجزء ال 28 اللي هو اللي بادئ بجزء قد سمع المجادله او المجادله، من عجائب ترتيب القران الجزء ال 28 ده بيتكلم تنظيم الاجتماعي للبيئه المسلمه. طبعا المجادله بتتكلم في شيء، بعدها سوره الحشر، بعدها سوره الممتحنه. الممتحنه ده بدانا هنا لاي حد جديد عايز يدخل على المجتمع الاسلامي انه لازم يبقى له اخلاق معينه فبيمتحن. بعد سوره الممتحنه سوره ايه؟ محدش يغش. هو الصوت راح ولا بعدها؟ بعدها لا لا الصف، ما احنا قلنا سوره الصف. يبقى اذا الله عز وجل بيعرفنا ان اي حد بيجي معانا هيدخل جديد اللي هي الممتحنه لازم هيقف في الصف، بمعنى ان احنا لازم نبقى صف واحد كمجتمع مسلم. بعد سورة الصف ايه؟ ايوه على طول الناس جاوبت هنا. بعد سورة الصف سورة الجمعة. يعني مش بس صف واحد، ده احنا صف واحد مجتمعين، يعني ما بنختلفش مع بعض، ما بنسيبش فجوات بيننا وبين بعض، لازم صف مجتمعين. طيب بعد سورة الجمعة سورة المنافقون، ابو يحيى جاهز اهو، سورة المنافقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من الناس اللي هتفرق الصف والجمعة، الناس اللي هتفرق صفنا الواحد وهتفرق تجمعنا، واللي اللي يتخلف يكون من المنافقين. دي نقطة مهمة جدا، جزاه الله خيرا لكاتب الكلام ده اللي هو ديني دنياتي. مسألة اللي يتخلف من المنافقين ده هنتكلم عنها إن شاء الله في مسألة التخلف عن بيئات الإيمان. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا عن اللي هيفرقوا الصف واللي هيفرقوا الجمعة، جت سورة المنافقون. ايه اللي جه بعد كده؟ سورة ايه المنافقون؟ التغابن. سورة أمال أقصى، سورة التغابن. ليه بقى سورة التغابن؟ هنا نقطة مهمة جدا، إن مش كل تجمع بيؤدي إلى زيادة الإيمان، بل أحيانا هناك علاقات وأعداد وتجمعات بتخلي الإنسان يغبن في دينه. في جلسات وأوقات بتنفق وأعداد منتديات صفحات بتخلي الإنسان يغبن في الوقت. فجت صورة التغابن اللي جابت إنك تبقى على قدر من الحذر حتى في أقرب العلاقات إليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تخيل، يبقى الانسان قد يغبن في علاقته بزوجته، في علاقته باصدقائه، في علاقته باولاده. يبقى لازم الانسان، طيب من اول سورة الجمعة احنا قلنا سورة الصف نبقى صف واحد، الصف ده لازم يبقى قريب من بعضه، جت بعدها سورة الجمعة مجتمعين. بعد كده جيل اهل النفاق اللي عايزين يفرقوا بين، يفرقوا الصف ده ويفرقوا هذا التجمع. طيب بعد سورة المنافقون جت سورة التغابن. سورة التغابن بتحذرك من العلاقات اللي انت تغبن فيها، فجاء فيها يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى الانسان يحذر من العلاقات التي قد تؤدي إلى أن يغبن في دينه. مش بس العلاقات يا جماعة، ده السنة خلتها حتى في المجلس الواحد، إنك لو قعدت مجلس واحد عابر ولم تذكر فيه الله ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليهم كلهم كلهم كل اللي قاعدين كان عليهم يوم القيامة حسرة وندامة. خطورة البيئات والجلسات اللي ما فيش فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وكأنما قاموا من على جيفة حمار. اجتماعهم ده اجتماع لم يكن في شيء أي إثمار، بل غبنوا فيه خسروا. طيب اللي بعد سورة التغابن سورة ايه؟ سورة الطلاق. بمعنى ايه بقى؟ لو قلنا خدنا في استكمال بقى الترابط ما بين السور، اذا لو في علاقة هتغبن فيها مع حد، يبقى اذا الحل الانفصال. انت مع اصحابك بتغبن في علاقتك معاهم، تبعد عنهم. انت مع حد بتغبن في هذه العلاقة. لذلك ربنا في ايات الطلاق اللي في سورة البقرة اللي بيسموها سورة الطلاق الكبرى، لما قال ان هو لو واحد طلق زوجته وبعدين واحد تاني تزوجها وبعدين التاني طلقها، هل ينفع الاولاني يتزوجها بعد ما التاني طلقها؟ ربنا قال اه ينفع، بس حط شرط. قال ايه؟ ان ظن ان يقيم حدود الله، ان ظن ان يقيم حدود الله، بمعنى الرابط اللي بينهم ان هم عشان يرجعوا اقامة حدود الله. ده الروابط اللي بيننا، الجلسات اللي بيننا، البيئات اللي تساعدنا على إقامة شرع الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، الإنسان إيمانه يزيد. يبقى الإنسان في علاقاتي، في تجمعه، في بيئاتي، عشان ما يوصلش لمرحلة التغابن بعدها جاءت الطلاق. طب بعد الطلاق إيه؟ التحريم. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن الإنسان، بمعنى إن الإنسان لو في علاقة معينة بيغبن فيها وكان الحل الطلاق، لو ما طلقش هيوصل للتحريم، انه هياخد قرارات مش دي الاولى. عشان كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اول سورة التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا في نفس السورة اللي هي سورة التحريم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. يبقى إذا كان الحل الطلاق مش التحريم، لأنك لو ما طلقتش، لو ما انفصلتش عن هذه الصحبة، هتحرم على نفسك أشياء وهتحرم نفسك من أشياء هي خير لك في دينك. هيبقى نفسك تحضر الدرس، هما مش هيساعدوك. هيبقى نفسك تذكر الله، تطلب العلم، تنطلق، هما مش هيساعدوك. يبقى اذا بعد التجمع في ناس عايزة تفرقنا، شياطين الانس. لكن ايضا احذر من اللي جنبك، هو مش شيطان انس، لكن هو ممكن يضيعك وانت مش واخد بالك، زي ازواجك واولادك، ان من ازواجكم واولادكم. الحل الابتعاد، ما ابتعدتش هتحرم على نفسك اشياء. يبقى اذا الانسان بطبعه كائن اجتماعي، هذه الفطرة لابد أن تنظم بالضوابط الشرعية. كل تواجد للإنسان في أي مكان بيغير له معالمه وشكله وطريقة كلامه. الحل بما أن الإنسان كائن اجتماعي، وبما أن وما أنه إن هو بيغير، وما أنه إن هيحدث تغيير، إذا الحل أن هو يبدأ ويكون هو اللي بيبدأ اللي بيغير. طيب جزاكم الله خير الناس اللي بتلخص. يبقى اذا اما ان تغير واما ان تتغير، لذلك لازم تنطلق، واستبق الباب، لازم تبعد، لازم تبعد، لازم تهرب من البيئه الفاسده، تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله. لازم قدر المستطاع تجعل بينك وبين الارض الفاسده مسافات بعيده، وتقترب من الارض الصالحه. وده يفكرنا حديث قاتل المئه، لا الـ انا لا اتكلم عن

وجه بالنسبه اجابه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يتخذ احدكم السائمه، يتخذ احدكم السائمه فيشهد الصلاه في جماعه. سائمه يعني ايه؟ السائمه البقر، الابل، الغنم اللي بيرعاها، بيتركها تاكل من الزرع، بيتخذ كلأ مرعى معين، بيروح بيطلع ياخد الغنم ويرعى بيها، يسيب الغنم ترعى في الصحراء في ايه؟ في اماكن معينه للكلأ والعشب، وبعدين يرجع يشهد الجماعه. يتخذ احدكم السائمه. في الاول بدايه القصه انه اتخذ سائم، شاف له شغلانه، فتح محل، فتح اي حاجه، فتح حاجه للنت، فتح محل يبيع حاجات، اشتغل اي شغلانه. يتخذ احدكم السائمه، وكان في البدايه قادر، خدوا بالكم، كان في البدايه قادر ان يوازن بين الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يتخذ احدكم السائمه فيشهد الصلاه في جماعه. بالرغم انه كان بياخد الغنم ويبعد، او بالرغم انه كان فاتح المحل والزباين بتيجي، الا انه كان ساعد صلاه الجماعه، يقفل المحل يلم السائمه بتاعته ويصلي صلاه الجماعه. يتخذ احدكم السائمه ويشهد الصلاه في جماعه فتتعذر عليه سائمته. تتعذر عليه سائمته يعني ايه؟ الغنم بقى ايه؟ لسه هيقعد يلمها، ولسه عايزه تاكل اكتر، ولسه هيقفل المحل، ولسه هينزل يصلي في المسجد، ولسه هيروح يحضر الدرس، ولسه هيبذل مجهود عشان يرجع لبيئه الايمان بعد الدنيا. راجع من الشغل تعبان، انا راجع من الشغل الساعه 5، راجع من الشغل الساعه 4، والدرس المغرب، انا دوبك اتغدى واصحى الساعه 10 بالليل. بيتعذر علي دنيتي، وفي نفس الوقت انا عايز اصلا انطلق في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تتعذر عليه سائمته فيقول، يقول بينه وبين نفسه ايه؟ لو طلبت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا، لو طلبت لسائمتي مكانا، اكلأ يعني مليان اكل كلأ وعشب، فيبتعد، فياخد الغنم بتاعته ويبعد بعيد عن بيئه الايمان، يبعد بعيد عن المسجد اللي فيه صلاه الجماعه، بحجه ان المكان اللي هناك فيه عشب اكتر. فايه اللي يحصل؟ تاني الحديث: يتخذ احدكم السائمه فيشهد الصلاه في جماعه. في الاول كان قادر يوازن، بعدين تتعذر عليه سائمته فيقول بينه وبين نفسه، فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا، ايه اللي يحصل؟ فيتحول ولا يشهد الا الجمعه. كان في الاول بيحافظ على صلاه الجماعه وبيحافظ على صلاه الجمعه، بعد فتره ما عادش بيجي غير الجمعه. كان في الاول بيسمع دروس على النت وبيحضر دروس في المسجد وبيقابل الاخوه، بعد كده ما عادش بيحضر غير صلاه الجمعه فقط. خطوره الانتقال من صلاه جماعه 5 مرات يوميا بايتمام، لقاء الاخوه، لقاء اخوات، لقاء اهل الايمان، البيئه الايمانيه، فترات متواليه متباعده، فاللي يحصل يبتعد بحجه الدنيا فلا يشهد الا الجمعه. هل يكتفي الامر عند هنا؟ لا، فتتعذر عليه سائمته مره ثانيه. بعد ما تتعذر عليه سائمته يقول لو اتخذت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا، فايه اللي يحصل بقى؟ فلا يشهد الجمعه ولا الجماعه فيطبع الله على قلبه. وفي روايه ان كانت اللي فاتت دي هي الصحيحه، في روايه بيكتب على قلبه منافق ويكون من الغافلين. شوف ان هو ازاي بقى منافق غافل مطبوع على قلبه بسبب البعد عن بيئه الايمان. سوره المنافقون اللي اسمها المنافقون بتتكلم عن النفاق، سوره مخصوصه في النفاق، السوره كلها بتتكلم على النفاق. عجيبه جدا جدا جدا ختام السوره. ربنا بيقول يعني السوره 11 ايه، 8 ايات متتاليات بتتحدث عن النفاق، وفجاه يا ايها الذين امنوا. ايه؟ انا كنت متوقع سوره 11 ايه بتتكلم على النفاق، 8 ايات كلها بتتكلم عن النفاق، وبعدين فجاه نداء للمؤمنين، يبقى مثلا يا ايها الذين امنوا احذروا من المنافقين. تفاجئ الايه بتقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم، اوعى تتلهى، اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. الله، كان الله اللي جه بعد سورة الجمعة

مفيش اي حاجه دنيويه تاثر عليهم. ربنا قبلها يقول ايه؟ في بيوت اذن الله. لما تواجدوا بيئات الايمان استطاعوا ان هم يحافظوا على ذكر الله والدنيا ما اثرتش عليهم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. يبقى اذا عشان تحافظ على اليقظه بتاعت قلبك، عشان ما تسقطش في دركات النفاق وانت لا تشعر، عشان ما تبتعدش، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. كل ما الانسان بيبعد كل ما يبقى اسهل فريسه انه يتاكل يتلعب بافكاره. لذلك من الحاجات المهمه برضو، النصائح المهمه عشان احنا طولنا نخلص يعني، اوعى لما تكون في صحبه ايمانيه، درس او منتدى او مجتمع، اي علاقه ايمانيه ويطول عليك الامد، قلبك كده ما عادش جايبك، اوعى تسيبها. حتى لو انت حاسس انك دلوقتي مش مستفيد قوي، لان اللي بيحصل في المرحله دي حاجه من اتنين: لو انت كنت مع صحبه ايمانيه وبعدين بدات تشعر بنوع من الملل معاهم، اللي بيحصل حاجه من اتنين: يا اما انت عزيمتك عليت جدا وهم مش قادرين يواكبوا هذه العزيمه فانت حاسس ان هم بيعطلوك، يا اما انت بدات تنتكس وانت مش واخد بالك فبدات تمل ما كنت تفعل. تاني، واحد في صحبه ايمانيه، مجموعه جلسه ايمانيه، مسجد، تحفيظ، اي مجموعه ايمانيه معاهم، لما يبدا يحس بملل تجاههم كده، حاجه من اتنين حصلت: يا هو ايمانه زاد جدا وبقى عزيمته قويه فحاسس ان هم بيضيعوا له وقته، يا اما هو حقيقه بيسقط فبيمل. النصيحه: اوعى تترك شيء للا شيء، اوعى تكون بتعمل حاجه وتقول انا هسيبها عشان اصل انا عندي عزيمه، اصل انا عندي، اوعى تترك شيء للا شيء. وقيس نفسك لما تمل من حاجه، قيس نفسك: انت بدات تستحدث طاعات قويه جديده؟ لو الجواب لا، يبقى انت بدات تقع. لما تمل من اللي انت كنت شايفه بيزود ايمانك، اعرف انك بدات تقع. لما تبدا تمل من حضور الدروس والحاجات اللي انت كنت شايف ان هي بتزود ايمانك، يا اما انت عليت قوي ففي اعمال في حياتك بتدل ان انت همتك عليت، يا اما انت بتقع وانت مش واخد بالك. لما الشعور النفسي الداخلي ده لازم تبدا تحقق: ايه ده؟ انا بدات امل ليه من سماع الدروس؟ انا بدات ليه ازهق؟ ليه بدأ؟ لازم تحاسب نفسك. طالما بدات تبتعد كده، تعرف انك انت بتتغير، في حاجه حصلت. يا اما انت زدت وده له علامات وفي الغالب مش ده اللي بيحصل، يا اما انت بتقع وانت مش واخد بالك. يبقى اياك، احذر من مراحل السقوط والبعد. دايما السقوط مراحل، مفيش حد بيقع فجأة زي ما الشيطان كده فدلهما بغرور، مفيش حد بيقع فجأة. دايما مراحل السقوط: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. رقم واحد: أوتوا الكتاب وراثة. رقم اثنين: طال عليهم الأمد. رقم ثلاثة: قست قلوبهم. رقم أربعة: أصبحوا فاسقين. يبقى هي مراحل للسقوط. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. طب والناس اللي وقعت ازاي؟ فما وهنوا لما أصابوا. رقم واحد الوهن، رقم اثنين ضعفوا، رقم ثلاثة استكانوا. فما وهنوا، ضعفوا، استكانوا. يبقى الإنسان آخر مرحلة مرحلة الاستكانة، إنه يستسلم ويلقي الجهاد والبذل لنصرة الدين. ده مر مرحلة اسمها الوهن، وبعدين مرحلة بعدها اسمها الضعف، وبعدين مرحلة اسمها مرحلة الاستكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل ده عايزه شروح بس عشان الوقت، كل النصوص دي تعرفك ان السقوط مراحل. ينام احدكم النومه اي يغفل احدكم الغفله، ينام احدكم النومه فترفع الامانه من قلبه، اي جزء من الايمان يتشال فيظل اثرها مثل الوقت. الوقت يعني الحاجه اللي بقت يعني ايه ملغوشه كده، ما عادتش صافيه. ثم ينام احدكم النومه. جزاكم الله خيرا الجهد المبذول في الغرفه. ثم ينام احدكم النومه فترفع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجلي. الشاهد من هذه النصوص اللي انا ذكرتها